موجود قبل المرحلة الانتقالية أن الطالب إذا رسب في مادة واحدة في الدور الثاني شفا أو تحرير يعيد في كل المواد. ده القرار اللي كان موجود قبل السنة الماضية، وقالوا على السنة الماضية سنة انتقالية، لكن كان فيه طلب من حضراتكم ومن طبعا الشعب الأخرى ومن القطاعات الأخرى ب يعني إعادة المادة التي رسب فيها الطالب فقط. السنة القادمة اللي احنا فيها الآن، هل من رسب في مادة في العام الماضي يعيد فيها فقط ولا في كل المواد؟ يعيد فيها فقط. عندك قرار؟ في قرار صدر؟ احنا عاوزين القرار ده، احنا عايزينه، مش ضده، بالعكس احنا مع ان يبقى في قرار في هذا المنصوص عليه. بس عشان المرة اللي نجحت فيها كلها حتى القرآن لقيتها 69، فهل يعني هو اللي بينجح في اي حاجة؟ اوضح لك في الدور الثاني، اسمعوا، هو الامور حتى القرآن اللي ما نجحش في الدور الاول ودخل الدور الثاني بيعتبر في النتيجة راسب في الدور الاول. اللي راسب في الدور الاول لو جاب 100 من 100 بياخد أعلى درجة للمقبول، أعلى درجة للمقبول، لأنه هو في عرف الجامعة أنه هو راسب في الدور الأول. ده النظام اللي هم إحنا ماشيين. والآن شكرا. العفو، تفضل. الآن في طبعا دور شفوي، الجماعة في حد هيستفيد من القرار ده ولا لا؟ اللي رسب في مادة في الشفوي، في ولد اسمه أحمد جابر كان فعلا قدم تظلم وكانت الدرجة مكتوبة رصدت خطأ. فالشاهد في هذا الكلام، اللي عنده مادة في الشفوي أو مادتين أو ثلاثة أو عنده حتى مواد الشفوي، من حقه أن يدخل دور استثنائي يوم الأربعاء اللي جاي، القادم، يوم الأربعاء القادم في دور شفوي استثنائي لمن رسب في مادة أو مادتين أو أكثر في الشفوي. ليه؟ قالوا إن قطاع أصول الدين وقطاع الشريعة ما دخلوش الشفوي إلا دور واحد، وأن قطاع اللغة العربية دخلوا دورين، فعاوزين نسوي بين القطاعات. فطبعا الطلاب الحقيقة اللي لجأوا لكتابة الالتماسات، أنا قلت لهم اكتبوا التماسات، وكتبوا بالفعل ونظروا فيك من ناحية القانونية، تكافؤ الفرص تقتضي إن هم يدخلوا كمان دور شفوي، بس اللي رسب في الشفوي. اللي احنا بنطمع فيه وهيبقى إن شاء الله بإذن الله من هذا العام توحيد اللوائح. الحقيقة الدراسات العليا كان قبل كلية الدراسات العليا كان فيه لائحة خاصة بأصول الدين تختلف عن لائحة اللغة العربية، تختلف عن لائحة قطاع الشريعة. على سبيل المثال، المادة في اللغة العربية كان فيها تحريري وشفوي والاثنين انجمعوا، المادة من 100، تحريري من 50، شفوي من 50، النجاح من 30 في الشفوي، النجاح من 30 أيضا في التحريري، تجمع الاثنين يطلع 60، فيبقى المادة متداخلة، تجمع لها الشف، ما تقولش بقى حديث شفوي وحديث تحريري، لا، هي مادة واحدة وهتمتحن جزء منها شفوي، أو يعني هتمتحن شفوي وتمتحن تحريري، وده 50 وده 50 وهنجمع، بحيث إن أنت ما تقلش عن 30 في أحد الجانبين. إحنا في قطاع أصول الدين لا، التحريري مادة مستقلة من 100، الشفوي مادة مستقلة من 100 ولا يجمعان، فهذا بيسموه استقلال. هناك تداخل، التداخل هناك معناه ان هيمتحن تحرير ويمتحن شفوي في الدور الواحد، ما ينتظرش بقى ينجح في التحرير لا، هيمتحن تحريري وهيمتحن شفوي بدون ارتباط بينه. يبقى الان الدور فيه شفوي وتحرير، ده في اللغه العربيه. في اصول الدين لا، لازم ينجح الاول في التحريري، وبعد كده اذا نجح يدخل على الايه؟ على الشفوي. طب ما نجحش في مادة في التحريري ضاع عليه دور شفا، هل ضيع هذا الدور ظلم ولا عدل؟ وليه ما يكونش زي بتاع اللغة العربية؟ عشان كده احنا قلنا هيبقى غالبا ان شاء الله السنة دي المواد هتكون متداخلة، هيبقى مجموع المادة المواد اللي فيها شفوي بس، انت عندك اربع مواد الباقي ما فيهاش ما فيش شفوي، يعني عندك مادة الجرح والتعديل في شفوي، عندك المصطلح في شفوي، عندك الحديث التحليلي في شفوي، عندك القرآن الكريم شفوي وتحليل، اربع مواد فقط. ما عدا هذه المواد فتحريري فقط. اظن الكلام واضح، عارفين الكلام ده ولا لا؟ اللي كان بيفرق بين اللغة العربية وبين أصول الدين والشريعة إن المواد عندهم متداخلة، يعني بيمتحنوا شفوي وتحريري بدون ارتباط، أو حتى لو في ارتباط الشرط إن يجيب 30 من 50، لكن برضك ما كانش عندهم الارتباط ده، فبالتالي كانوا بيدخلوا التحريري والشفوي وفي النهاية تطلع النتيجة. فيبقى بيدخل شفوي في الدور الأول وبيدخل شفوي أيضا في الدور الثاني. لا كان أصول الدين لا، الآن احنا عاوزين نوحد اللوائح دي، وغالبا إن شاء الله السنة دي توحد ويبقى برضك زي اللغة العربية يكون تكون المادة من الشفوي والتحرير ويجمعان بإذن الله. نعود إلى اتفضل. الايه التقدير ده هو جاي نص صريح من المجلس الاعلى للازهر السنه دي، اتفضلوا، ان الطالب لابد وان يحصل على تقدير جيد في مجموع السنتين، السنتين يجيب جيد. طيب ما جابش جيد وناقص درجه واحده، درجه واحده ده العصر. طيب لو ناقص درجة واحدة هيعيد السنة في مادة ايه؟ في كل المواد. عشان ايه؟ عشان يحسن. لا سنة واحدة بس. فقالوا لا، وفعلا عندنا حالات وعرضناها على الجامعة، طالبة عايزة 7 درجات، طالب 3، ما عرفش في درجة. قالوا ابدا يعيد السنه عشان يحسن. فده النظام المعمول بيه، وبعدين القرارات دي بتيجي من المجلس الاعلى الازهر مش احنا اللي بنقولها. فهو قالوا لابد من مجموع سنتين جيد اولى وثانيه، نجمعهم على بعض كده ونشوف المتوسط بتاعهم، او حتى كان في نص قبل كده ان لو جاب في ثانيه جيد كان يمشي، لكن لو اختل هذا الشرط وما جابش جيد هيعيد سنة تانية. الكلام ده لازم تعرفوه، لان يعني مهم جدا انت تبقى ماشي على بينة. ناجحين في التحرير كله ودخل الشفوي واتضح ان عنده مادة في الشفوي، يعني ناجح في التحرير. ما هو حسب القرار بقى، لو جه قرار جديد دلوقتي يا مولانا، لو جه قرار يبقى اللي انت نجحت فيه ساري هيمشي، هتبقى ناجح فيه وتمتحن الشفوي، ولو ما جاش قرار يبقى كأنك سنة جديدة خالص، يبقى تنسى اللي انت نجحت فيه ده. لانه بس الكلام ده بينطبق على الدور الثاني بس، الدور الاول لا. يعني القرار على ان الدور الاول الطالب بيعيد في الدور الثاني فيما رسب فيه في الدور الاول، واخد بالك؟ لكن لو رسب في مادة يا حسام في الدور الثاني يعيد في كل المواد، ده طبقا للقواعد الموجودة الآن والمعمول بها، ونرجو أن تتغير. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طالبات بتحضر في كليات البنات ولا لا؟ لماذا؟ طب أين تفعيل الحضور والغياب والحضور؟ الوقت كنا بعتين لكلية الدراسات الإسلامية العربية البنات بمدينة نصر ولغيرها أيضا الكليات اللي فيها تسجيل إن تفعيل جدول الدراسات العليا، لأن الكلية فيها جدول للدراسات العليا. الأستاذة فلانة بتدرس مادة كذا، الأستاذة علانة بتدرس مادة كذا. فالجدول ده لازم يفعل، والمفروض إن يبقى فيه غياب وحضور، والمفروض يوافوا كلية الدراسات العليا بالغياب والحضور بتاع الطلاب. السؤال للطالبات، احنا مرحبا بكن وعاوزينكم معانا، لكن هل ده السؤال؟ انتوا من ناحيه الغياب والحضور ماذا فعلتم؟ يعني الدكتوره ما بتحضرش؟ يعني بتجمعي بين الحضور هنا وهناك؟ والله الصوت بعيد من السامع، وطبعا الأذان. لا، الامتحان السنة دي كل من يقوم بالتدريس سيشارك في وضع الامتحان وسيشارك في التصحيح، وليس الأمر مقصورا على أصول الدين فقط. أنتم ما بتصدقوش طبعا. لا، ما حاجة جديدة وقلنا عليها من زمان. الأستاذة اللي بتدرس في بنات مدينة نصر مع الأستاذ اللي بيدرس في القاهرة مع الأستاذة اللي بتدرس إذا كان في الزقازيق أو في أي كلية، وكليات الأقاليم كلها وأسيوط بيتجمعوا بعد كده بإيه؟ بيحطوا الأسئلة. لا، هو الامتحان مش هيبقى من كليتين، هو امتحان واحد، لكن اللي هيضعوا مين؟ اللي هيضعوا بتاع الكلية بتاعتك وبتاع الكلية اللي هنا. لا، ما هوش كده. لا لا، الأساس كلية الدراسات العليا. احنا ان شاء الله لما الكلية تبقى كلية ولها مباني، حضوركم هيبقى فيه. اللي انا عايز اقوله، انت المفروض بس تطمئني على مسألة الغياب والحضور هناك في الكلية بتاعتك، عشان ما تفاجئي بان غياب وحرمان وكلام زي كده. لا، أول امتحان الصورة اللي هتنفذ هذا العام الأستاذ والاثنين أو ثلاثة، عندنا مثلا أربعة بيدرسوا في مادة، هيقعدوا كده على الترابيزة زي كده، كل واحد محضر نموذج بتاعه، مش هيحط سؤال وده سؤال، لا مش كده، هيحط امتحان ويقعدوا يتفقوا، ولا بد أن يكون الامتحان من التوصيف، ما يكونش خارج عن التوصيف، فما فيش حد هينفرد بالامتحان. لا، الكلام ده السنة دي. لا، أنا بتكلم على السنة دي، الكلام على السنة دي. غير كل السنوات، اللي هيضع الامتحان كل من شارك في التدريس في المنصورة، في الزقازيق، في المنوفية، في طنطا، في القاهرة، في البنات، في أسيوط، كله هيتجمع ويشتركوا في وضع للامتحان. في حد في طالبة نسيت شنطتها في المكتبة؟ طب فين الشنطة؟ مش موجودة معك؟ قفل؟ يعني مش هتاخدها الا بكرة يعني؟ الشنطة هنا. بس ما هي البنت فين؟ طب هات الشنطة. هات الشنطة. هات هنا. وازاي عرفت ان هي بتاعت بنت؟ وليه ما تكونش بتاع ازاي انت حطها هنا؟ بشم ريحتها. ازيك يا استاذ؟ ازاي حالك؟ اخبارك؟ ها؟ لا لسه. والله منتظر بسال عليك. خلاص خلاص خلاص. عايز اشغل اسمك. معاك الشغل اجيب لك بس. لا لا لا خلاص. يلا اتفضل. الشنطة هي يعني لمن يريد أن يأخذها. يعني. طب معروف اسمها؟ لا يعني حد معاها تليفونها تكلمها؟ والله ممكن بتكون بتلف عليها الكلية ولا حاجة. ها؟ ده بعدين ده في الاخر خالص لما نيأس هنشكل لجنة وبعدين نفتح واحتمال يكون فيها متفجرات ولا حاجة يبقى بهاء ده قدامك ده. يعني الان صاحبتها مش موجودة هنا الان. طب صاحبها ليس لها صح. طب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا في المحاضرة الماضية يقبل التعديل من غير ذكر سببه، وهذا هو الرأي الصحيح والرأي الراجح المشهور، دون ذكر الايه؟ السبب. يعني يكون التعديل او التوثيق يكون ايه؟ مجملا. ممتازة. يكون مجملا ويقابل المجمل المفسر، فيقبل التعديل المجمل، يقبل التعديل المجمل. لماذا؟ قلنا لأن أسباب العدالة كثيرة ويصعب حصرها. أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا، فلا يقبل إلا مفسرا. وقلنا معنى مفسر أي إيه؟ مذكور السبب. طب ولماذا مذكور السبب الأخ يا أخي؟ لماذا؟ لا يا أخي، استمع أنت قبل أن يستمع تسجيله. طيب قلنا لا بد في الجرح من ذكر السبب، ولا بد من أن يكون السبب جارحا. طيب لماذا هذا؟ لماذا هذا الشر غير قادح؟ الناس يتفاوتون حسب برضك الأعراف والعادات والتقاليد، يختلفون فيما هو قادح وفيما ليس بقادح، فلا بد من ذكر السبب حتى نعرف هل هذا السبب يؤدي إلى الجرح أو لا. وقد ذكرت لكم أن هناك أسبابا لا تؤدي إلى الجرح، مثل كان يرقض على برذول، كان كثير الكلام، فذكر السبب في الجرح مهم. لماذا عم بهاء؟ لأن الناس يتفاوتون في الحكم بالسبب بالقدح أو غيره. قد يكون هذا الشيء عند قوم قادحا وعند آخرين ليس بقاد. طيب قلنا، وده نقطة مهمة جدا وأكدنا عليها، لو خلى الراوي من التوثيق وجاء في أمره جرح مجمل جرح ايه؟ مجمل يعني ايه؟ وكتب كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل مليئة بالجرح الايه؟ المجمل. فهل يقبل هذا الجرح او لا يقبل؟ قلنا خلا هذا الراوي من التوثيق وفيه جرح مجمل، مجمل يعني غير مذكور السبب، فهل يعمل بهذا الجرح او لا يعمل؟ تفضل. بشرط ايه؟ ما احنا قلنا ما فيش تعديل، انا جبت لك الشرط الاول عشان تقول لي يعمل. اعمال الجرح اولى من اهماله. الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، وهذا تقريب التهذيب، يقول لك ضعيف. طب ما سبب الضعف؟ لا يذكره. طيب نشوف غير ابن حجر، كله بيقول ضعيف وما بيذكرش السبب. تيجي تقول لي بقى لابد من ان يكون الجرح مفسرا، انا لن اقبل هذا. لا هتقبله، لان الراوي خد بالك خلا لم ياتي فيه توثيق، وهذا الجرح، واحنا قلنا الجرح يا استاذ الفاضل، لا اقعد مش انت، الجرح المجمل والذي لا يقابل بتوثيق لماذا لا تعمل به؟ وكتب الجرح والتعديل مليئة بهذا الجرح المجمل. الشرط ألا يأتي في ألا يأتي فيه توثيق، ولم يأتي فيه توثيق، بس الشرط بقى أن يكون هذا الجارح منين؟ من علماء الجرح والتعديل الذين توافرت فيهم شروط المعدل والمجرح. طيب فائدة كتب الجرح والتعديل وفيها جرح قلنا مجمل وكثير، فما فائدتها؟ قلنا فائدتها أنها تجعلك تتوقف في الراوي لتبحث عنه. انت عارف اسباب الجرح ولا مش عارف اسباب الجرح؟ ما اسباب الجرح؟ اسباب جرح الراوي، هناك اسباب تعود الى العداله، وهناك اسباب تعود الى الضبط. اسباب الضبط سوء الحفظ، فحش الغلط، مخالفه الثقات، كثرة الأوهام، الغفلة. طيب الأسباب التي تعود إلى العدال الإيه؟ بتقول إيه؟ خوارم المروءة والفسق، بس كده؟ طيب في مقدمة الفسق عندك الكذب. طبعا احنا عندنا لابد من ان مناط التكليف، عارف انت مناط التكليف؟ اسلام وبلوغ وعقل. الكافر ليس مكلفا، وانت عرفت انه يتحمل، لكن هل يؤدي؟ لا يؤدي الا بعد الاسلام. طب لماذا؟ لماذا لا يؤدي الا بعد الاسلام؟ صحيح، فكيف يؤتمن على غيره؟ هل هو أمين في دينه؟ الكافر أمين على الدين؟ فلا يؤتمن في غير. أيضا الصبي غير المميز، هل هو من يتحمل ولا إيه؟ إلا بعده؟ بعد البلوغ والتمييز. ماذا تقول في محمود بن الربيع وقد أثبت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن إيه؟ 5 سنين. له أن يتحمل لكن ليس له أن يؤدي. المجنون مطبق، مطبق يعني إيه؟ ايه الحكم بقى؟ ما الحكم؟ احسن، ده كلام جميل. نعم مال تتعرف عليها؟ هتتعرف عليها. بنقول الآن إذا كان ده الرأي الصحيح، لما واحد يسألك بالنسبة، احنا قلنا فيه مجمل وفيه مفصل، عندي تعديل مجمل وتعديل مفصل، عندي تجريح أو جرح مجمل وجرح مفصل، الرأي الراجح إيه؟ لا يقبل التعديل إلا مجملا؟ لا يقبل التعديل، لا أقول كده، يقبل التعديل مجملا ولا يقبل الجرح إلا، ده المذهب نهو، المذهب الصحيح الراجح. وقلنا راجح ليه؟ قلنا أولا هذا هو الذي يتفق مع المنطق ومع العقل ومع عمل علماء الجرح والتعديل. أسباب العدالة يصعب حصرها، هتقول هو عدل لأنه كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتلو القرآن ويعتكف في المسجد ويتصدق، هتجيب كل ده، ما دي أسباب للعدالة يصعب حصرها. ولما كانت أسباب العدالة يصعب حصرها قلنا إيه؟ يقبل التعديل مجملا. أما الجرح فيثبت بسبب واحد، لو قلت سيء الحفظ، لو قلت فلان فاحش الخطأ، لو قلت كثير الأوهام، لو قلت مغفل، لو قلت هو مخالف للثقات، لو قلت كذاب، لو قلت متهم بالكذب، بكلمة واحدة فقط يثبت الجرح، فليس هناك صعوبة. يبقى الجرح غير التعديل في الإثبات، ولذلك قالوا يقبل التعديل مجملا ولا يقبل الجرح إلا، وده الرأي الراجل. هل هناك آراء أخرى؟ نعم هناك آراء أخرى. ما هي؟ خذ يا سيدي، قبول الجرح غير مفسر ولا يقبل التعديل إلا بذكر سببه. ده انت عكست، انت جبت العكس على طول، خليك معاي، بس ده رأي مرجوح عشان القضية فيها آراء. نعم فيها آراء. احنا بدأنا بالرأي الراجح، قلنا التعديل المجمل يقبل، التعديل المجمل يقبل ليه؟ لأن أسباب التعديل يصعب حصرها. طب والجرح المجمل لا يقبل، لا يقبل الجرح إلا إيه؟ مفسرا، أي مذكور السبب، ولا بد وأن يكون السبب قادحا. خليك معايا يا بهاء، هنقول لك الكلام اللي انت بتقوله ده مخالف لكتب الجرح والتعديل، لان كتب الجرح، هات تقريب التهذيب وهات تهذيب التهذيب وهات ميزان الاعتدال وهات الكامل في الضعفاء، هات كتب الرجال، هتجد يقول لك ضعيف ويسك، ضعفوه، ضعيف جدا. طب السبب ايه؟ ما فيش سبب. ما فائدة الكتب هذه التي خلت من أسباب الجرح؟ ما فائدتها؟ الفائدتها أن تتوقف لتبحث، تتوقف في هذا الراوي لتبحث. طيب بحثت فوجدت أن هذا الراوي الضعيف لم يعدله أحد، ولم تقف على سبب جرحه، فماذا أنت فاعل؟ هل ستضعفه أم تتوقف فيه؟ لا، هنا ستضعفه. اطلع الجارح، تعال يا أستاذ اتفضل، أنا أخشى أن زميل صاحبة الشنطة دي تكون بتدور عليها خارج الكلية. ينفع إيه؟ طب ما احنا اتفقنا كيف نحكم على الراوي بالضبط؟ أنت كيف تحكم على الراوي بأنه ضابط؟ لا بد من مقارنة عرض مرويات هذا الراوي على نفس المرويات التي رواها الثقات، نفس الأحاديث التي رواها هذا الراوي، ننظر في مرويات الثقات وننظر في مرويات هذا الراوي، فإن وجدنا موافقة بين ما رواه هذا الراوي وما رواه هؤلاء الثقات قلنا بأنه ضابط. طب لو حدث مخالفة، نقول مخالفة نوعان، مخالفة كبيرة أو مخالفة يسيرة. اليسيرة لا تضر، بشر مش كده، كل ابن آدم خطاء، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذا كانت المخالفة يسيرة لا تضر في ضبط، أنت حافظ القرآن ما شاء الله عليك، لكن ممكن تغلط. طب إيه رأيك قرأ من أول البقرة ولغاية ما وصل لغاية تقول أعوذ برب الفلق ولم يخطئ في حرف، وجي عند قل أعوذ برب الفلق ومش عارف، مش عارف في كم، قل أعوذ برب الفلق، أو خلاص أغلق علي من شر ما خلق. يا عم الشيخ ما فيش فايدة من شر ما خلق. طب اللي بعدها إيه؟ وقف. اللي قرأ البقرة يغلط يقول أعوذ برب الفلق؟ يغلط. كانوا يقولوا لنا كده القرآن غالب، غالب يا شيخ حسام يعني، اوعى تفكر نفسك يعني ايه مش هتغلط. لا، فاما تيجي تقول بقى هناك مخالفة لازم تبقى فيه مخالفة. الإشكال أن تكون المخالفة في كل الأحاديث، لو المخالفة في جميع الأحاديث في السند في المت، لو مخالفة كبيرة نقول غير ضابط، ليس بضابط. تم مخالفة يسيرة بنسبة مثلا 15% 20% ينجح ولا ما ينجح؟ ينجح. ما هو أنت بتمتحنه في القرآن بتديله 70 ويبقى ناجح، تديله 80 ويبقى ناجح، امتحنه بقى في الحديث جاب 80 خلاص ناجح جيد جدا يا عم، جاب 90 يبقى ما شاء الله ده في ضبط تام اهو، واخد بالك؟ هل الضابط ضبط تام لا يخطئ؟ لا يخطئ، بدليل ان يقول وانتم بتقرأوا في كتب الرجال يجي يقول هذا الراوي ثقة ربما أخطأ، ربما أخطأ، أو ثقة أخطأ أو يخطئ. ليه كده؟ قال هو أنت فاهم أن الثقة معصوم من الخطأ؟ قد زي قد إذا دخلت على المضارع أفادت إيه؟ أفادت التقليل، إذا دخلت على المضارع قد ينجح الكسول، قد ينجح، قد يخطئ الثقة، قد يخطئ، نعم قد، للتقليل لأنها داخلة على المضارع. لأن لو قلنا غير كده يبقى خلاص مش ثقة. لكن هل الثقة يخالف الثقات في حديث اثنين؟ نعم ممكن، لكن تكون المخالفة ديدنا ومنهجا له؟ لا يمكن، يستحيل، لن يحكم له بالضبط إلا إذا كانت المخالفة يسيرة. تفضل. أيها سيد تفضل. إيه؟ لا مش دائما، مش قاعدة مضطردة، لكن هي في الغالب للتقليد. أنت الآن هو ضعيف ولم يوثق من عالم من علماء الجرح والتعديل، ضعيف، لكن ضعيف ليه؟ هذا الإشكال. إحنا كده هنتوقف. هنتوقف يعني إيه؟ هنتوقف لنبحث. يعني بحثت أنت في كتاب في تهذيب التهذيب، هات لي ميزان الاعتدال، هات الكامل في الضعفاء، واخد بالك؟ هات الضعفاء الكبير للعقيلي، هات الضعفاء الصغير للإمام البخاري، هات لي التواريخ للإمام البخاري، هات لي كتب الرجال عموما، ربما يأتي السبب في كتاب. بحثت فلم تجد السبب، ولم يوثق من قبل عالم من علماء الجرح والتعديل. هل تعمل برأي المجرح هنا أو لا تعمل؟ كل دي قرائن على أنه ضعيف، كونه لم يوثق من قبل عالم من علماء الجرح والتعديل. خد بالك ده أمر معروف. يعني لا لا، هل يمكن أن الثقة المشهور أو اللي ثبتت عدالته بالشهرة أو بتنصيص عالمين؟ خد بالك، أصل المجهول، البعض بيفهم مجهول الحال ومجهول العين. مجهول العين مش معناه ان هو غير مذكور الاسم، ده المجهول هو فلان ابن فلان ابن فلان ومجهول. الا مجهول ازاي واسمه قدامي؟ كيف يكون مجهولا وهو معلوم العين؟ ايه معنى الجهاله هنا؟ لا مش جهاله حال يا ابني، ده جهاله عين، واخد بالك، وهو مذكور الاسم. انا بقول فلان ابن فلان ده هو ومجهول، وبقول مجهول العين، مجهول العين، لا نسبه معروف. النسب والنسبة والكنية واللقب وكل وشيو وطبقته وكل شيء. احسن. هنا بقى مجهول يعني ايه؟ ما هو البعض ما بيفهمهاش بالمعنى ده. مجهول معناه ان علماء الحديث لا يعرفون له رواية في الحديث الا رواية او اثنين، واخد بالك، لدرجة ان بعض العلماء ومنهم الخطيب البغدادي بيّن ان مجهول العين هو من لم يروي عنه اكثر من اثنين. يعني لو راوي واحد روى عن شيخ أصبح هذا الشيخ مجهول، واحد بس، أقل حاجة اثنين حتى ترفع عنه الجهالة. لابد من رواية راويين عن الراوي حتى تزال عنه الجهالة، اثنين على الأقل. طيب ليست له رواية أصلا ومعروف الاسم بهاء، هو ملوش رواية، علماء الحديث يعرفوه، هم يعرفوه بإيه؟ يعرفوه بالرواية. طب ملوش رواية، طب اسمه معروف ملوش رواية، يبقى مجهول. يبقى المعرفة معرفة علماء الحديث بالراوي مش بالاسم، بروايته للحديث. انتوا فاهمين الكلام ده؟ لا ما كنتوش عارفين. ده انت المجهول العين اول مرة تعرفوه الان. مجهول العين بما تزال جهالة العين، مش بذكر الاسم. تزال جهالة العين برواية اكتر من اثنين عنه. ولا يكونوا ضعفاء. طيب يبقى لابد وان يعرف بالروايه عند المحدثين حتى يكون معلوما، حتى يكون معلوم، وبعد كده نقول ضعيف ولا ثقه. فممكن يذكر اسمه ويكون مجهول العين. ليس هناك تعارض، لان العلم والجهاله بالروايه وليس بالاسم. انتوا فاهمين الكلام ده؟ طيب يبقى انا عندي هذكر لك الاراء اللي هي في مقابل الراي الراجح. احنا قلنا الراي الراجح يقبل التعديل مجملا ولا يقبل الجرح الا مفسرا، وهذا هو الراي الراجح. هناك راي مقابل لهذا الراي. ايه هو هذا الراي؟ يقبل الجرح غير مفسر. غير مفسر يعني مجمل. يقبل الجرح مجملا. انتظرني انتظرني، انا اخلي الاسئله في الاخر عشان بس ايه ما نضيعش وقت. يقبل الجرح مجملا ولا يقبل التعديل الا مفسرا. طب اين تعرف توجه هذا الكلام، توجيه هذا الكلام؟ ايه اللي معه زياده علم؟ ها تمام. طب والتعديل لابد من ذكر السبب ليه؟ انت بتقول الان التعديل لابد ان يذكر سببه، والجرح لا لا لا يشترط ذكر السبب. احسنت، يكثر التصنع فيه. ممكن تمس تبث ان انت رجل تقي وصالح. اسباب العداله يكثر التصنع فيها، فيبني المعدل على الظاهر، يبني المعدل على الظاهر. طيب والجرح زي ما بيقول لك اطلع على شيء لم يطلع عليه المعدل فاصبح عنده زياده علم. الكلام ده واضح؟ وتبقى العهد عليه هو. ده طبعا رأي راجح ولا مرجوح؟ هذا رأي مرجوح. خد الرأي الثاني مرجوح أيضا، بيقول لا يقبلان إلا مفسرين. اتفضل. لا يقبلان اللي هما مين؟ ألف المثنى المين؟ الجرح والتعديل. لا يقبلان إلا مفسرين. الاثنين تذكر السبب، في التعديل تذكر السبب، وفي الجرح تذكر السبب. طب ما خدتش انت بالرأي ده ليه؟ خد بالك، لا يقبلان إلا مفسرين. ليه؟ التوجيه بقى، كيف توجه هذا الرأي؟ عارف توجيه يعني ايه؟ يعني تعلل الكلام ده. تذكر السبب، لا يقبلان إلا مفسرين. قال لأنه كما يجرح الجارح بما لا يقدح فإن المعدل يعدل بما لا يقتضي العدل. مش أنت بتقول في تصنع وفي واخد بالك؟ يبقى كما يجرح الجارح أو المجرح بما ليس بقادح يعدل المعدل بما لا يقتضي العدل. يبقى اذكر الاثنين، سبب الاثنين، لا يقبلان الا مفسرين. وخد بالك ده حكاه الخطيب والاصوليون اصول الفقه. روى يعقوب الفسوي في تاريخه قال سمعت انسانا يقول لاحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف، فقال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه. لو رأيت لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة. طب إيه رأيك في هذا الكلام؟ هل تقبل هذا الكلام؟ لو رأيت هيئته ولحيته لعرفت أنه ثقة. يبقى أنا باخد بالشكل. فهنا بقى هو حكم عليه بالعدالة بما لا يقتضي العدالة. حكم عليه بالعدالة بما لا يقتضي العدالة. هي اللحية وحدها تكفي؟ والهيئة وحدها تكفي؟ طب أين الضبط؟ أين إتقان الحفظ؟ أين اليقظة؟ هنا معناه استدل على ثقته بما ليس بحجة، لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغير. واحد كافر ولكن وسيم، يبقى مسلم. وسيم وجميل وحلو خالص. قال هو احنا بنبغض في الكافر شكله ولا كفره، ونبغض في الفاسق شكله ولا فسقه؟ فالمسألة مش بالهيئة ولا بالشكل. يبقى إذن ده المذهب الايه الثالث. خد المذهب الرابع، لا يجب ذكر السبب في واحد منهما. انت قلت مفسرين، لا ياخذهم يقبلان مجملين، يعني بدون ذكر السبب. ما هي المسألة تدور في أربعة: العدالة فيها سبب والتجريح ما فيش فيه، الجرح فيه سبب، التعديل ما فيش فيه، الاثنين فيهم، الاثنين ما فيهمش. دي أربع مذاهب في القضية، أربع مذاهب في القضية. طب أنت وجه لي بقى الرأي الأخير، عاوز طبعا كل رأي والتوجيه بتاعه. الرأي الأخير إيه يا عم بهاء؟ أنا عارف إن 50% ناموا في المحاضرة، بس مش مشكلة، ها؟ يكفينا 50 التانيين. ها؟ مهملين؟ مجملين. يلا زي بعض. لا يقبلان إلا مفسرين، لا يقبلان إلا مجملين. مجملين. لا يجب ذكر مجملين، يعني غير مذكور السبب. تفضل يا أستاذة. فالآن تكون هي بتاعت الشنطة، وانت عرفت ازاي ان هي لابسة نقاب؟ قال لك ان هي لابسة نقاب. هي فعلا لابسة نقاب يا اخوات؟ لا خلاص. منتقب. طيب لا اصبح فيه لا هو تكبر روايته، حديثه حسن لغيره الان، حسن لغيره، لكن يصح لو جابها بقى تاخد شنطته. الان بنقول لا يقبل الجرح والتعديل الا بذكر السبب، يعني مفسرين. ليه يا عم بهاء؟ ليه؟ لا يجب ذكر السبب. ليه؟ في الاثنين. ليه ليه ليه؟ ما انا عاوزك اهم حاجه الرأي، ونشوف توجيهه ايضا المنطقي والعقلي. اول مش موجود عندك، اذا كنت فاهم ان الكلام موجود في الكتاب مش موجود في الكتاب. وانا خد بالك دول خمس كتب مع بعض، المذكره دي يعني زميلات ليكوا هم اللي عاملينها قبل كده في سنه من السنوات. تصور ايه؟ انت عندك كتابين فقط، عندك فتح المغيث للسخاوي، ده موجود هنا، موجود ايضا عندك الرفع والتكميل. طيب الان خلينا في المحاضره عشان نفهم. انت بتقول لي يقبلان مجملين، والسؤال لماذا؟ تفضل. يعني الذي حكم بذلك اهل العلم الثقات، شاء الله. تمام. وطالما أهل العلم الثقات هم من حكموا يقبلوا قوله. أنت بتشك فيهم؟ لا، ودي إجابة صحيحة، وده فعلا هذا هو التوجيه الصحيح، أن الجرح والتعديل صدر من من؟ من عالم بأسباب الجرح والتعديل. والرأي ده هو نختاره القاضي أبي بكر. أبو بكر ده مين؟ أيوة، خطيب البغداد. ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح. ورأي له وجهته، لكن ما هوش الرأي الراجح. رأي له وجهته لكن مرجوع. يبقى عندك في القضية كم رأي الآن؟ عاوز ايه؟ اتفضل. اتفضل. عندنا أربعة آراء في قضية الإجمال والتفسير. ما هو نعم نعم، ما المانع؟ طب اسمع بقى رأي الحافظ ابن حجر، وده رأي جميل جدا في القضية. احنا القضية بتاعتنا اسمها ايه؟ الإجمال والتفسير في الجرح والتعديل، رسالة الدكتوراه هيقدمها بهاء ان شاء الله، بس هياخدها دراسة تطبيقية، دراسة نظرية تطبيقية، هيجيب القواعد وهيطبق. ايه رأيك يا بهاء؟ الإجمال والتفسير في الجرح والتعديل، حتى جاية مسجوعة وجميلة خالص. تجيب بقى المذاهب، مذاهب العلماء كلها، وتجيب مذهب كل رأي. والله أنا بفتح لك حاجات، يعني جيب مذهب كل عالم من العلماء بتوجيه هذا الرأي والتطبيق. تطبيق ان انت قلت رأيه نظري، تجيب الأدلة النماذج العملية التطبيقية من كتبه على ما قال. طيب ما رأي الحافظ ابن حجر في قضية الإجمال والتفسير؟ ايه رأي الحافظ ابن حجر في قضية الإجمال والتفسير؟ احنا قلنا خد بال، اوعى تقول لي مبهم ومجمل، اوعى، كتير بيغلطوا فيها، وفي امتحان الشفوي ولا طالب ولا طالبة جاوب الكلام. اقول له التعديل المبهم مقابله ايه؟ التعديل المبهم، لان احنا عندنا برضك حاجة اسمها التعديل مع الإبهام. مثاله ايه؟ تعديل مع الإبهام، حدثني الثقة، هو حكم عليه بأنه ثقة، لكن من هو؟ من هذا الذي وثقته؟ من هو؟ مش عارف. يطلع محمد رفعت، يطلع حسام، مش عارفين الثقة ده مين. طيب توثيق هذا الإمام هيعتد به ولا لابد وأن يصرح باسم الثقة؟ فالإبهام يقابله تعيين، والإجمال يقابله تفسير. الكلام ده واضح؟ وهتغلطوا فيه عادي. أحسنت، ده موضوع هنتكلم عنه، التعديل مع الإبهام. فما أقول لك تعديل مجمل يقابله تعديل مفسر، تعديل مبهم يقابله تعديل معين. طب ايه الفرق بين المبهم والمهمل؟ المبهم غير معين، المهمل غير مميز، يحتاج الى تمييز. ولذلك يقول لك تعيين المبهم وتمييز المهمل. الكلام ده واضح؟ طيب خليك بقى شوف، اسمع بقى كلام الحافظ ابن حجر. من شيخ الإسلام؟ ابن حجر. لما تيجي تقرأ ويقول لك واختار شيخ الإسلام وبعدين يقول لك نزهة النظر، يبقى تعرف مين من شيخ الإسلام؟ ابن حجر. نزهة النظر لمين؟ طب ونخبة الفكر؟ لابن حجر. طب والموقظة لمن؟ للذهبي، ما شاء الله. طب والتاريخ؟ لا، بدون تقييد، التاريخ فقط. لا، التاريخ خطيب مين يا جدع؟ تاريخ بغداد، التاريخ فقط. فهتقول لي التاريخ الكبير للبخاري، التاريخ الأوسط للبخاري، التاريخ الصغير للبخاري، معروف الكلام. أنا قلت التاريخ دون تقييد، دون تقييد، ما حصلش. أمال تاريخ بغداد لمين؟ والتاريخ لمين؟ تاريخ دمشق لابن عساكر. إيه؟ لا، طب دوروا عليها بقى، ما انتوش الدفعة كلها مش عارفة كتاب التاريخ لمين، وده في الجرح والتعديل. ما انتوا قلتوا ده، انتوا ما سبتوش حد الا ما قلتوه وما جبتوش الإجابة الصحيحة. لا، التاريخ والمعرفة لمين؟ طب والتاريخ بس برضه ما وصلناش. طيب، قدامكم اليوم السبت القادم ان شاء الله، والا اعتزل انا التدريس بتاع. ها يا عم، التاريخ الكبير للبخاري، انا بقول لك بدون تقييد يا بني. طيب، ها يروح للشيخ جوجل واساله، اسال الشيخ جوجل، ممكن الشيخ جوجل ما يعرفش. طيب، الحافظ ابن حجر ماذا قال بقى في قضية الإجمال والتفسير يا عم الشيخ بهاء؟ ماذا قال؟ قال إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن الضعيف، قالوا عليه ضعيف، وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسر، لا يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا. عيد العبارة دي تانية بها، انت مستغرب خالص، لا انت في ذهول. مرة تانية، إن كان الراوي الذي جرح مجملا وقد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، يعني الجرح، أئمة الجرح والتعديل، وثقه أحد من أئمة علماء الجرح والتعديل، فلا يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا. طالما وثق يبقى ما تجرحوش إلا بسبب، ولا بد من ذكر السبب، ولا بد من أن يكون السبب قادحا. ده رأي مين؟ ابن حجر. إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة، شوف الكلام. ولذلك الحافظ ابن حجر، خد بالك ليه احنا بنعتبره عندنا الفيصل في النهاية، لأنه أولا أحاط علما بكل بآراء كل من سبق. بيقول بقى إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لا يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسر. أخونا اللي بيبحث في جوجل، وصلت الكتاب؟ لا، التاريخ الكبير معروف، التاريخ الكبير للبخاري. انا يعني اهو شوف كويس هذا هو ذا بحث هذا عصف ذهني ها عرفت منين جبته منين ده بتتذكر انت شفته طب يبقى شوفه ارجع له شوف فعلا هو التاريخ لابن معين ما شاء الله بس هي رمية بلا رمي لا والله ايه هي رمية بلا رمي انت جبتها كده انت بتقول كده وخايف طيب عايز ايه يا شيخ حسام طيب اعتمد على الله مع السلامة احنا اوشكنا يبقى ان كان كلام الحافظ ابن حجر والله الكلام اللي احنا بنقوله ده مهم جدا ومن صلب المقرر من صلب المقرر الإجمال والتفسير في الجرح والتعديل اه عاوز تمشي اعتمد على الله بس انا قدامي 10 دقائق وهمشي عندك محاضرة القطر لا يتفضل تفضل تفضل يبقى الكلام اللي قاله ده ابن حجر ان كان من جرح مجملا قد وثقه احد من ائمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من احد كائنا من كان الا مفسرا لانه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها الا بامر جلي لا يزحزح عنها عن رتبة الا بامر جلي يعني ايه جلي واضح ظاهر كالشمس فإن أئمة هذا الشأن شوف الكلام إن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في روايته لا يوثقون إلا من اعتبروا عارف الاعتبار ما معنى الاعتبار أهو الاعتبار ما معناه ده مصطلح حديثي مهم جدا خدوا بالك عندنا متابعات وعندنا شواهد محرك البحث اللي هو بتاع جوجل ده محرك البحث عندنا في الحديث بنسميه اعتبار الاعتبار هو محرك البحث تبحث عن المتابعات وعن الشواهد تبحث عن حال الراوي من حيث العدالة ومن حيث الدين من حيث الدين ومن حيث عدالة الدين وعدالة الرواية هذا يسمى اعتبار تفتيش عن حال الراوي أو عن حال المد يسمى اعتبار في صبر ده عند المناطقة الصبر والتتبع استقراء السبر دي مصطلحات كثيرة وأنا أنصح بقراءة كتاب شذى الأزهار في هذه المصطلحات كلها جايبة اللي هو جمع الروايات شذى الأزهار بما في جمع روايات الحديث من الفوائد والثمار موجود عندك هنا وفي تلك المصطلحات يا راجل عرفتوا ازاي شفتوا تحدى شفتوا قرأته خلص نجيبهولك نجيبهولك ها عدالة الصحابة نجيبه اللي عايز اهلا وسهلا طب وايضا كتاب جمع الروايات ده مهم جدا في الجرح وفي العلل وفي التخريج ده الكتاب موجود عند لمن اراد ما هوش كتاب مقرر ده هو لمن اراد اللي هو ايه يا سيدي شذى الأزهار بما في جمع روايات الحديث من الفوائد والثمار كلمنا عن المصطلحات اللي استخدمها العلماء زي الاعتبار زي الصبر زي الاستقراء زي التتبع زي المقابلة زي المعارضة هناك مصطلحات كثيرة حديثية استخدمها المحدثون الآن بقول الإمام ابن حجر بيقول ودي نقطة مهمة جدا وده مذهب ممكن يجي في الامتحان ما مذهب ابن حجر في الإجمال والتفسير فأنا بقول هو أنا عشان الأمور تبقى واضحة مذهب ابن حجر بيقول إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا، يعني فتشوا عن حاله في دينه وعن حاله في روايته، فتشوا لا يوثقون. إن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه وتفقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. لا ينقض بالضاد مش بالدال، فلا ينقض يهدم، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. طيب هات المقابل. الرأي الأول ما اشترطش الشرط اللي اشترطه ابن حجر. هو قال خد بالك الرأي الراجح اللي احنا رجحناه، قلنا يقبل التعديل مجملا ولا يقبل الجرح إلا مفسرا فقط. هل بشرط ألا يوثقه أحد؟ لا. اللي اشترط هذا اشترط مين؟ خد بالك من الكلام. يبقى هذا الرأي الذي اختاره ابن حجر يتفق مع الرأي الراجح، بل هو مع الرأي الراجح بقيد. يقيد هذا الرأي بأن يكون الراوي هذا قد خلى من التوثيق، اللي هو هنجرحه بإيه؟ بجرح إيه؟ مجمل. ما هو ده هيتفق مع هناك، بس الشرط اللي زوده ما هو لا يقبل الجرح إلا مفسرا، واخد بالك، ويكون قد خلا من التوثيق. ماشي انت الوقت هتاخد ذكر السبب امتى؟ يا عم هو جرح مجمل هو، انت الوقت هذا الراوي ضعيف وهناك من وثقه، والضعيف قال ضعيف ليه؟ ذكر السبب، والسبب ما هوش قاد. هو ابن حجر مع الرأي الأول اللي هو الرأي الراجح، ولكن بقيد وبشرط. طب خد وإن خلى عن التعديل، إن خلى عن التعديل ماذا يقول ابن حجر؟ قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل. هنا الوقت هو نفس الرأي؟ لا موش نفس الرأي. خد بالك أنا عاوزك بقى تقارن أنا الموضوع ده، تاخده وتكتبه بحسب فهمك وتقارن بين الآراء. رأي ابن حجر مرة أخرى، وبقول لك الرأي ده هو الرأي المعتمد والرأي أيضا اللي عليه العمل، واللي أنت إن شاء الله في الماجستير والدكتوراه تشتغل عليه. ماذا قال ابن حجر؟ قال ابن حجر إن كان من جرح مجملا، خد بالك من إن كان من جرح مجملا قد وثقه. إن من جرح مجملا له حالتين، قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، جرح مجمل مع توثيق، واللي وثقه مين؟ واحد من علماء الجرح والتعديل. هل تقبل الجرح المجمل ولا تقبل التعديل المجمل؟ قال لك لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، طالما فيه إيه؟ توثيق من أحد الأئمة، طالما فيه توثيق. طب ما فيش فيه توثيق وخلى من التوثيق، قال لك هاخد الجرح المجمل بس بشرط أن يكون صادرا من عارف بأسباب الجرح والتعديل. يبقى عدل في الرأي الراجح ولا ما عدلش؟ عدل مرة تانية عشان بس تفهم وتقدر تقارن. الراوي الذي جرح جرحا مجملا بين حالتين، أن يكون أحد أئمة الجرح والتعديل قد وثقه، أو أن يكون قد خلى من التوثيق مطلقا. احنا عند كلامنا عند ابن حجر الآن، انت عرفت الرأي الراجح وقلناه المحاضرة الماضية وكررناه في هذه المحاضرة. التعديل يقبل مجملا، أسباب العدالة يصعب حصرها فيقبل التعديل مجملا، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، خلى من التوثيق أو لم يخل لا بد من التفسير. هل ابن حجر بيتفق مع هذا؟ لا. ماذا قال؟ الذي جرح جرحا مجملا هو بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد وثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل وعليه، فلا يقبل الجرح فيه، لا يقبل الجرح في هذا الراوي الذي وثق من أحد أئمة هذا الشأن، لا يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، أي مذكور السبب. ليه؟ قال لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، ولأن علماء أئمة هذا الشأن لا يوثقون الراوي إلا إذا اعتبروا حاله، فتشوا عن حاله، حاله في دينه وحاله في روايته، وهم أيقظ الناس، يكونوا قد تفقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس، فلا ينقض يهدم حكم أحدهم إلا بدليل قاطع. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون قد خلى عن التعديل. طيب في الرأي الأولاني الراجح لا يقبل، خلى عن التعديل فلا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا، لا هنا قال لك يقبل الجرح مجملا أي غير مفسر إذا صدر من عارف، وكلمة عارف هنا يعني عالم بأسباب الجرح والتعديل، عارف بالعدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، مجهول يعني مجهول الحال، هل هو ثقة؟ لا نعرف، هل هو مجروح؟ لا نعرف، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله، إعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. مرة تانية مذهب ابن حجر في الإجمال والتفسير في الجر ماذا قال؟ قال من جرح مجملا له حالتان، الأولى أن يكون قد وثقه أحد من أئمة علماء الجرح والتعديل، طب الحكم لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا من أحد كائنا من كان، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، ولأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون الراوي إلا إذا سبروا واعتبروا حاله في دينه وفي حديثه وتفقدوه كما ينبغي، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بدليل قاطع أو إلا بأمر صريح. طب وإن خلى عن التعديل؟ إن خلى عن التعديل قبل الجرح غير المفسر إذا كان قد صدر من عارف وعالم بأسباب الجرح والتعديل، لأنه إذا لم يعدل، إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال المجرح أولى من إهماله. الإمام الذهبي قال، وأنتم عارفين الإمام الذهبي عارفينه؟ من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، صاحب كتاب ميزان الاعتدال والكاشف والعبر وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وتذكرة الحفاظ، كل ده في الرجال. شوف العبارة اللي قالها الإمام الذهبي، أن لم يجتمع اثنان. واحفظ العبارة دي، عبارة فعلا صحيحة وما قالهاش إلا بعد إيه، شوف لما يكون من هذا الذي يتكلم، هو صاحب سير أعلام النبلاء، هو صاحب ميزان الاعتدال الكاشف العبر، واخد تذكرة الحفاظ، وعنده أين المغني في الضعفاء، يعني هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. ماذا قال يا مولانا الشيخ المكوكل؟ ماذا قال الإمام الذهبي؟ لا يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن، اللي هو علماء الجرح والتعديل، لا يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، لا يجتمع اثنان. واحد ثقة ما تلاقيش اثنين بيختلفوا عليه من أهل الشأن. قال لا، وتم من أهل غير الشأن، من أهل غير الشأن لكن من أهل الشأن لا. الكلام ده واضح، بس عشان أنا أصلا سكت محمد رفعت عشان بس إيه إيه مذهب الإمام النسائي، مذهب الإمام النسائي عشان تروح، مذهب الإمام النسائي في هذا الأمر. أنت طبعا حفظت كلام الإمام الذهبي ولا حفظتوش؟ لا يجتمع اثنان من أئمة هذا الشأن على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة. مذهب النسائي لا يترك حديث الرجل حتى إيه؟ حتى يجمعوا على تركه، حتى يجمعوا على تركه مرة، لا يترك حديث الرجل حتى يجمعوا. وقول لي بقى، وفي بعض المخطوطات أو بعض الروايات يقول لك حتى يجتمعوا، يجمعوا أو يجتمعوا، يجمعوا على من الإجماع أجمع، حتى يجمعوا على إيه؟ على تركه. ولذلك أنت عندك بقى، خد بقى، ودي نقطة بنقولها و يعني إيه هيبقى الحديث بقية. يجي واحد زي بهاء هيقول للوقت إزاي أنت بتقول الكلام ده؟ قال له ابن حبان وثق من ضعفه غيره، يبقى مش من أهل هذا الشأن. هتقول له إيه يا عبد يا محمد يا رفع؟ هتيجي ابن حجر وثق من ضعفه غيره. هنا الكلام ده جاي منين يا بهاء؟ وقول لي الأسباب، واخد بالك، وإلا يبقى في كلام تاني. اسمع بقى يا سيدي، علماء الجرح والتعديل اللي هم من أهل الشأن فعلا اختلف. يعني كلام الذهبي غلط؟ لا، ما هوش غلط. قال لك طب هتحل الحكاية دي ازاي؟ قال لك هدرس لك إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية التشدد، تساهل، الاعتدال في الجرح والتعديل. خد بالك، ثلاث مدارس لعلماء الجرح والتعديل أو لعلماء النقد: مدرسة المتشددين، مدرسة المتساهلين، مدرسة المعتدلين. ماذا أنت فاعل مع المتشددين؟ وماذا أنت فاعل مع المتساهلين؟ وهل أنت من المعتدلين؟ ده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. وجزاك. دكتور خلصته؟ تمام. ممكن حضرتك تبص عليه بس؟